وأنثى أولئك

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إن الله يعلم غيب السماوات والأرض بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجبوا تنقص الأرض منهم وعينهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا كل زوج

فلينظر الإنسان مما خلق Oh, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين